بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 199 من البداية والنهاية. وقائع السنة الأولى من الهجرة. ذكر ما وقع في السنة الأولى من الهجرة النبوية من الحوادث والوقائع العظيمة. اتفق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في سنة 16، وقيل سنة 17 أو 18 في الدولة العمرية، على جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة. الحاشية 1 صحيح أحمد متابع. وذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رفع إليه صك، أي حجة لرجل على آخر، وفيه إنه يحل عليه في شعبان. فقال عمر: أي شعبان؟ فشعبان هذه السنة التي نحن فيها، أو السنة الماضية أو الآتية. ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك. فقال قائل: أرخوا كتاريخ الفرس، فكره ذلك. وكانت الفرس يؤرخون بملوكهم واحدا بعد واحد. وقال قائل: أرخوا بتاريخ الروم، وكانوا يؤرخون بملك، أي بملك إسكندر بن فيليبس المقدوني، فكره ذلك. وقال آخرون: أرخوا بمولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال آخرون: بل بمبعثه. وقال آخرون: بل بهجرته. وقال آخرون: بل بوفاته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فمال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى التاريخ بالهجرة لظهوره واشتهاره، واتفقوا معه على ذلك. وقال البخاري في صحيحه: التاريخ ومتى أرخوا التاريخ. حدثنا عبد الله بن مسلم، حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا من وفاته، وما عدوا إلا مما قدمه المدينة. وقال الواقدي: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال: استشار عمر في التاريخ فأجمعوا على الهجرة. وقال أبو داود الطيالسي عن قرة بن خالد السدوسي عن محمد بن سيرين قال: قام رجل إلى عمر فقال: أرخوا. فقال: ما أرخوا؟ فقال: شيء تفعله الأعاجم، يكتبون في شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر: حسنا. فقال عمر: حسنا، فأرخوا. فقالوا: من أي السنين نبدأ؟ فقالوا: من مبعثه. وقالوا: من وفاته. ثم أجمعوا على الهجرة. ثم قالوا: وأي شهور نبدأ؟ قالوا: رمضان. ثم قالوا: المحرم، فهو مصرف الناس من حجهم، وهو شهر حرام، فاجتمعوا على المحرم. وقال ابن جرير: حدثنا قتيبة، حدثنا نوح بن قيس الطائي عن عثمان بن محصن أن ابن عباس كان يقول في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، هو المحرم، فجر السنة. وروي عن عبيد بن عمير قال: أعيد، وروي عن عبيد بن عمير قال: إن المحرم شهر الله، وهو رأس السنة، يكسى البيت ويؤرخ به الناس، ويضرب فيه الورقة. وقال أحمد: حدثنا روح ابن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار قال: إن أول من ورخ الكتب يعلى بن أمية باليمن، وأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدم المدينة، وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول، وإن الناس أرخوا لأول السنة. وروى محمد بن إسحاق عن الزهري وعن محمد بن صالح عن الشعبي أنهما قالا: أرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم، ثم أرخوا من بنيان إبراهيم وإسماعيل البيت. في الحاشية واحد صحيح البخاري في مناقب الأنصار متابعة. ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي، ثم أرخوا من الفيل، ثم أرخ عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم أرخ عمر بن الخطاب من الهجرة، وذلك سنة 17 أو 18. وقد ذكرنا هذا الفصل محررا بأسانيده وطرقه في السيرة العمرية، ولله الحمد. والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة، وجعلوا أولها من المحرم فيما اشتهر عنهم، وهذا هو قول جمهور الأئمة. وحكى السهيلي وغيره عن الإمام مالك أنه قال أول السنة الميلادية ربيع الأول، لأنه الشهر الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد استدل السهيلي على ذلك في موضع آخر بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي من أول يوم حلول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة، وهو أول يوم من التاريخ كما اتفق الصحابة على أول سني التاريخ عام الهجرة. ولا شك أن هذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى مناسب، ولكن العمل على خلافه، وذلك لأن أول شهور العرب المحرم فجعلوا السنة الأولى سنة الهجرة، وجعلوا أولها المحرم كما هو المعروف لئلا يختلط النظام، والله سبحانه وتعالى أعلم. فنقول وبالله تعالى المستعان استهلت سنة الهجرة المباركة، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقيم بمكة، وقد بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية كما قدمنا في أوسط أيام التشريق، وهي ليلة 12 من ذي الحجة قبل سنة الهجرة. ثم رجع الأنصار وأذن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة، فهاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة حتى لم يبق بمكة من يمكنه الخروج إلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليصحبه في الطريق كما قدمنا. ثم خرجا على الوجه الذي تقدم بسطه، وتأخر علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأمره ليؤدي ما كان عنده عليه السلام من الودائع. ثم لحقهم بقباء، فقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الاثنين قريبا من الزوال، وقد اشتد الضحى. قال الواقدي وغيره وذلك لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، وحكاه ابن إسحاق إلا أنه لم يعرج عليه، ورجح أنه 12 ليلة خلت منه، وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور. وقد كانت مدة إقامته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة بعد البعثة 13 سنة في أصح الأقوال، وهو رواية حماد بن سلمة عن أبي حمزة الضبعي عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 40 سنة، وأقام بمكة 13 سنة. وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن معمر عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال مكث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة 13. وتقدم أن ابن عباس كتب أبيات صرمة بن أبي أنس بن قيس سوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. وقال الواقدي عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه استشهد بقوله صرمة سوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. وهكذا رواه ابن جرير عن الحارث عن محمد بن سعد عن الواقدي 15 حجة، وهو قول غريب جدا، وأغرب منه ما قال ابن جرير حدثت عن روح بن عبادة حدثنا وعيد من عند وهكذا. وهكذا رواه ابن جرير عن الحارث عن محمد بن سعد عن الواقدي 15 حجة، وهو قول قريب جدا، وأقرب منه ما قال ابن جرير حدثت عن روح بن عبادة أو كما قال حدثنا سعيد عن قتادة قال نزل القرآن على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 8 سنين بمكة و10 بالمدينة، وكان الحسن يقول 10 بمكة و10 بالمدينة. وهذا القول الآخر الذي ذهب إليه الحسن البصري من أنه أقام بمكة 10 سنين ذهب إليه أنس بن مالك وعائشة وسعيد بن المسيب وعمر بن دينار فيما رواه ابن جرير عنهم، وهو رواية عن ابن عباس، رواها أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال أنزل على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ابن 43 فمكث بمكة 10. وقد قدمنا عن الشعبي أنه قال قرن إسرافيل برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 3 سنين يلقي إليه الكلمة والشيء، وفي رواية يسمع حسه لا يرى شخصه، ثم كان بعد ذلك جبريل. وقد حكى الواقدي عن بعض مشايخه أنه أنكر قول الشعبي هذا، وحاول ابن جرير أن يجمع بين قول من قال إنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقام بمكة 10 وقول من قال 13 بهذا الذي ذكره الشعبي، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل. ولما حل الركاب النبوي بالمدينة وكان أول نزوله بها في دار بني عمرو بن عوف وهي قباء كما تقدم، فأقام بها أكثر ما قيل 22 ليلة، وقيل 18 ليلة، وقيل 10 ليلة، وقال موسى بن عقبة 3 ليال. والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، وقد أسس في هذه المدة المختلف في مقدارها على ما ذكرناه المسجد قباء. وقد ادعى السهيلي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أسسه في أول يوم قدم إلى قباء، وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المسجد أسس على التقوى من أول يوم، ورد قول من أعربها من تأسيس أول يوم وهو مسجد شريف فاضل نزل فيه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، كما تكلمنا على تقارير ذلك في التفسير، وذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه مسجد المدينة والجواب عنه الحاشية 1 صحيح أحمد وتابع. وذكرنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا حسن بن محمد حدثنا أبو إدريس حدثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة أنه حدثه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطواف الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وله شواهد أخرى، وروي عن خزيمة بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن سلام وابن عباس، وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. ثم قال الترمذي غريبا من هذا الوجه. قلت ويونس بن الحارث هذا ضعيف والله سبحانه وتعالى أعلم. ومما قال بأنه المسجد الذي أسس على التقوى ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير ورواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكى عن الشعبي والحسن البصري وقتاده وسعيد بن جبير وعطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وقد كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يزوره فيما بعد ويصلي فيه. وكان يأتي قباء كل سبت تارة راكبا وتارة ماشيا. وفي الحديث صلاة في مسجد قباء كعمرة وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد ورد في حديث أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام هو الذي أشار للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى موضع قبلة المسجد قباء. فكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام بالمدينة، بل أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه الملة. واحترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه الصديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي، لأن ذاك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة ولله عيد. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد تقدم إسلام سلمان في البشارات أن سلمان الفارسي لما سمع بقدوم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة ذهب إليه وأخذ معه شيئا فوضعه بين يديه وهو بقباء. قال هذا صدقة، فكف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم يأكله، وأمر أصحابه فأكلوا منه. ثم جاء مرة أخرى ومعه شيء فوضعه وقال هذه هدية، فأكل منه وأمر أصحابه فأكلوا. تقدم الحديث بطوله. فصل في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. في حاشية واحد صحيح أحمد ابن جرير في التفسير، إسناد حسن الترمذي أبو داود، وانظر الجامع لأسباب النزول دار الفجر للتراث 3 صحيح ابن ماجه. متابع. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن زرارة عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة انجفل الناس، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه وعرفت أنه ليس بوجهه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ورواه الترمذي وابن ماجة من طرق عن عوف الأعرابي عن زرارة بن أبي أوفى به عنه. وقال الترمذي صحيح. ومقتضى هذا السياق يقتضي أنه سمع بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورآه أول قدومه حين أناخ بقباء في بني عمرو بن عوف. وتقدم في رواية عبد العزيز بن صهيب أنه عن أنس أنه اجتمع به حين أناخ عند دار أبي أيوب عند ارتحاله من قباء إلى دار بني النجار كما تقدم. فلعله رآه أول ما رآه بقباء واجتمع به بعدما صار إلى دار بني النجار. والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي سياق البخاري من طريق عبد العزيز عن أنس قال فلما جاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحقه، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت؟ قالوا في ما ليس فيا. فأرسل نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اليهود فدخلوا عليه فقال لهم: يا معشر اليهود ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قالوا: ذلك للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالها ثلاث مرار. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: يا ابن سلام أخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر يهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. هذا لفظه. وفي رواية: فلما خرج عليهم شهد شهادة الحق، قالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوه. فقال: يا رسول الله، هذا الذي كنت أخاف. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، حدثنا حميد عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو في أرض الله، فأتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال: عيد. قال جبريل: قال نعم. قال: عدو الله أعيد. طبعا في المعنى هو ليس مذكورا هنا. عدو الله هو إبليس ومن تبع، والعياذ بالله عز وجل. أعيد: من عند. قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: عدو اليهود من الملائكة. ثم قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قال: وأما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. في الحاشية: واحد، الصحيح الترمذي أحمد، وانجعل مضوا إليه وأسرعوا. متابع: فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم لم يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني. فجاءت اليهود فقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. ورواه البخاري عن عبد بن منير عن عبد الله بن أبي بكر به. ورواه عن حامد بن عمر عن بشر بن المفضل عن حميد به. قال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام قال كان من حديث عبد الله بن سلام حين أسلم وكان حبرا عالما قال لما سمعت برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسمعت صفته واسمه وهيئته أعيد وعرفت صفته واسمه وهيئته وزمانه الذي كنا نتوقف له فكنت بقباء مسرا بذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كبرت فقالت عمتي حين سمعت تكبيري لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت قال قلت لها أي عمه والله هو أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث بما بعث به قال فقالت له يا ابن أخي فهو الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة قلت لها نعم قالت فذاك إذن قال فخرجت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلمت ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا وكتمت إسلامي من اليهود وقلت يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك فتغيبني عنهم ثم تسألهم عني فيخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي فإنهم إن يعلموا بذلك بهتوني وعابوني وذكر نحو ما تقدم قال فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر حدثني محدث عن صفية بنت حيي قالت لم يكن أحد من ولد أبي وعمي أحب إليهما مني لم ألقهما في ولد لهما قط أهش إليهما إلا أخذاني دونه فلما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قباء قرية بني عمرو بن عوف غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس فجاءنا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في مناقب الأنصار وانظر الجامع لأسباب النزول بالبهتان والكذب وقوله بهت أي مفترون في الحاشية أيضا اثنين نتوقف ننتظر ونتوقع ثلاثة حسن البيهقي نتابع فهششت إليهما كما كنت أصنع فوالله ما نظر إلي واحد منهما فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي أهو هو قال نعم والله قال تعرفه بنعته وصفته قال نعم والله قال فماذا في نفسك منه قال عداوته والله ما بقيت وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا ياسر بن أخطب حين قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه ثم رجع إلى قومه فقال يا قوم أطيعوني فإن الله قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون فاتبعوه ولا تخالفوه فانطلق أخوه حيي بن أخطب وهو يومئذ سيد اليهود وهما من بني النضير فجلس إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسمع منه ثم رجع إلى قومه وكان فيهم مطاعا فقال أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوا أبدا فقال له أخوه أبو ياسر يا ابن أمي أطعني في هذا الأمر واعصني فيما شئت بعده لا تهلك قال لا والله لا أطيعك أبدا واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه على رأيه قلت أما أبو ياسر واسمه حيي بن أخطب فلا أدري ما آل إليه أمره، وأما حيي بن أخطب والد صفية بنت حيي فشرب عداوة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه، ولم يزل ذلك دأبه لعنه الله حتى قتل صبرا بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم قتل مقاتلة بني قريظة كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.